إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. إن الله على كل شيء شهيد. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابين والصابئين والنصارى والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم إن الله على كل شيء قدير. شهيد إن الله على كل شيء شهيد. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابين والصابئين والنصارى شيء شهيد. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والشمس والقمر والنجوم والجبال والشياطين. ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إِنَّ فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد ولهم مقامع من حديد كلما جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير ولباسهم فيها حرير الله الجنات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء الذي جعلناه للناس سواء وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وطهر بيتي وطهر بيتي للطائفين وطهر البيت للطائفين والقائمين والركع السجود. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطير بيتي للطائفين والقائمين والركع وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا على كل ضامر. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي وطير بيتي للطائفين والقائمين وطير بيتي للطائفين إفينا والقان إمينا والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامرين

وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم تجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى لكم فيها منافع إلى أجل مسمى لكم فيها منافع إلى أجل مسمى محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسكا جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها فاذكروا اسم الله عليها صواف الله أكبر فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرنا لكم لتكبروا الله على ما هديكم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينالوا التقوى كذلك سخر لكم لتكبروا الله على ما هديكم. وبشر المحسنين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحيها. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق. كذبت ثمود وعاد بالقارعة. النبي السبحة دي عملناها سيدنا الحسين. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. الحاقة ما الحاقة. الحاقة ما الحاقة وما أدراك.